بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: الرابعة، لم يستوعب الصحيح في صحيحيهما ولا التزم ذلك، فقد روينا عن البخاري أنه قال، يعني دليلا على ذلك، قال: ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحاح لحال الطول. أخرج هذا ابن عدي في الكامل، في مقدمة الكامل، المجلد الأول، صفحة 226، وكذا الخطيب في التاريخ، المجلد الثاني، صفحة 8، وغيرهم. الخطيب في التاريخ، صفحة، المجلد الثاني، صفحة 8 إلى 9. نعم، والكامل لابن عدي الأول، صفحة 226. يريد ابن صلاح رحمه الله بهذا، ويريد دليلا على أن البخاري ومسلما لم يريدا استيعاب الصحيح في صحيحيهما، وأنه يوجد من الصحيح ما لم يذكر في كتابيهما. أن البخاري نفسه رحمه الله يقول بأنه ما أدخل في كتابه إلا ما صح عنده واختاره لأن يضعه في كتابه، وترك كثيرا من الأحاديث الصحيحة لحال الطول، أي أنه يريد أن يذكر زبدة من الأحاديث الصحيحة انتخبها من محفوظاته الكثيرة. وهذا دليل واضح على عدم استيعاب البخاري للأحاديث الصحيحة في كتابه. قال: وروينا عن مسلم أنه قال: ليس كل شيء عندي صحيح، ليس كل شيء عندي صحيح، يقال صحيح يعني بدل من شيء، وضعته ها هنا، يعني في كتابه الصحيح، إنما وضعتها هنا ما أجمعوا عليه. ذكر هذا مسلم رحمه الله عقب حديث رقم 404، ذكر هذا الكلام الإمام مسلم في صحيحه بعد حديث رقم 404، حيث ذكر حديث أبي موسى: وإذا قرأ فأنصتوا. ذكر هناك حديث أبي موسى: وإذا قرأ فأنصتوا. ثم بعد ذلك قال، يعني ذكر بعدها، بعد ذلك سئل عن حديث أبي هريرة، سئل عن حديث أبي هريرة فقال صحيح، فقيل له: لماذا لم تخرجه؟ قال هذا الكلام، قال: إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه، كما هو النص هنا عند ابن الصلاح. ابن الصلاح الآن يريد أن يبين معنى كلام الإمام مسلم: إنما وضعتها هنا ما أجمع عليه. ما المراد بهذا الإجماع؟ إمام مسلم يقول: إنما وضعتها هنا في كتاب الصحيح ما أجمع عليه. ما معنى ما أجمع عليه؟ يقول ابن الصلاح: قلت أراد والله أعلم أنه لم يضع في كتابه إلا الأحاديث التي وجد عنده فيها شرائط الصحيح المجمع عليه، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم، هكذا عندي، وإن لم يظهر اجتماعها في بعضها عند بعضهم. وهذا هو الصواب في تفسير كلام الإمام مسلم رحمه الله بقوله ما أجمع عليه، أي أنه وضع في هذا الكتاب، كتاب الصحيح، الأحاديث التي اجتمعت فيها شرائط الصحة، شروط الصحة اجتمعت عنده في الأحاديث التي ذكرها، وإن لم تكن كذلك في واقع الأمر عند بعض الحفاظ، فهناك بعض الحفاظ خالفوا وأعلوا بعض الأحاديث التي عند مسلم، لكن هي عند مسلم اجتمعت فيها شروط الصحة المجمع عليها، فشروط الصحة المجمع عليها عند عامة وكل أهل الحديث مما سبق ذكره، مما لابد أن يتوفر في الحديث الصحيح، هذا أجمع أهل الحديث عليه. فمسلم رحمه الله لا يذكر الحديث في صحيحه إلا إذا اجتمعت فيه شرائط الصحة التي أجمع عليها أهل الحديث والتي مر ذكرها. بقي أن بعضهم قد خالف مسلما في إيراد بعض الأحاديث وأعلها، فهذا ليس مقصود عند مسلم، وإنما المقصود اجتماع شروط الصحة المجمع عليها بغض النظر عن تنزيل هذه الشروط في كل حديث عند مسلم. وهناك توجيهات أخرى وتفسيرات أخرى ذكرها المحشون على كتاب ابن الصلاح وغيرهم ممن ألف. من ذلك توجيه آخر لابن الصلاح نفسه، توجيه آخر الإمام ابن الصلاح نفسه رحمه الله في كتابه صيانة مسلم. ابن الصلاح له كتاب آخر اسمه صيانة مسلم، ذكر هناك توجيها آخر ومحملا آخر في الصفحة 74-75، في صيانة مسلم صفحة 74-75، وهو أن الإمام مسلم رحمه الله، هذا التوجيه الثاني يعتبر، أن الإمام مسلم إنما أورد الأحاديث التي لم يختلف فيها الحفاظ سندا ومتنا، ولم يختلف فيها الثقات، أي أن الثقات يجمعون مثلا على إسناد هذا الحديث وليس بينهم خلاف، يعني بين الحفاظ الثقات في إرساله ووقفه ونحو ذلك. وهذا محمل ضعيف مردود، هذا محمل مردود رده ابن الصلاح نفسه بعد إراده بأنه وجدت جملة من الأحاديث اختلف فيها الحفاظ إرسالا ووصلا ونحو ذلك. التوجيه الثالث ما ذكره البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح، ما ذكره البلقيني في محاسن الاصطلاح صفحة 91، بأن الإمام مسلم رحمه الله إنما أراد بهذا الإجماع إجماعا مخصوصا، لم يرد إجماع جميع أهل الحديث، وإنما أراد إجماعا مخصوصا يراد به أربعة من الأئمة، وهم الإمام أحمد وابن معين وعثمان بن أبي شيبة وسعيد بن منصور الخراساني. التوجيه الثالث أن البلقيني رحمه الله في محاسن الاصطلاح صفحة 91 فسر هذا الإجماع بأنه إجماع مخصوص ليس إجماعا عاما، إنما هو إجماع أئمة أربعة، وهم الإمام أحمد والإمام ابن معين والإمام عثمان بن أبي شيبة والإمام سعيد بن منصور. كذلك هناك توجيه رابع، وهو توجيه القرطبي في المفهم، بأن مراده بالإجماع إجماع من لقيه الإمام مسلم رحمه الله من الأئمة والحفاظ. وهناك توجيهات أخرى الصواب فيها ما سبق وما هو مدون هنا من كلام ابن الصلاح. كذلك من الأمور التي تدل على أن الإمام البخاري والإمام مسلم لم يريدا حصر الصحيح في كتابيهما أنهما صححا وحسنا أحاديث خارج كتابيهما، وخاصة الإمام البخاري رحمه الله، خاصة الإمام البخاري فقد صحح عدة أحاديث وحسن عدة أحاديث في ما ينقله عنه الإمام الترمذي في سننه. ففي سنن الترمذي ينقل كثير من الأحاديث. يسأل الإمام البخاري يقول: سألت محمد بن إسماعيل، أو سألت محمدا والمقصود به هو البخاري، عن حديث كذا فصححه أو كذا فحسنه ونحو ذلك. جملة من الأحاديث جمعت في مؤلف، وهكذا في كتاب العلل الكبير للترمذي. فالترمذي رحمه الله في كتابه العلل الكبير أكثره سؤالات للإمام البخاري يريدها الترمذي على البخاري، وفيها جملة من الأسئلة على الأحاديث يصححها ويحسنها الإمام البخاري. وهكذا الإمام البخاري في كتابه تاريخ الكبير وجدت له هناك تصحيحات. وبهذا بما سبق يتبين لنا أمران، يتبين لنا أمران. الأمر الأول أن إلزام الشيخين، إلزام البخاري ومسلم بإخراج أحاديث لم يخرجاها في كتابيهما ليس بلازم لهما، لا يلزم الإمام البخاري ولا الإمام مسلم أن يخرجا جميع الصحيح بعدما مر من تصريحهما ومن تلك الأوجه. ومن ألزمهما بإخراج أحاديث لم يخرجاها يكون هذا ليس بلازم لهما لما سبق، إذ أنهما لم يريدا حصر الصحيح. وقد ذكر هذا الحاكم رحمه الله في مقدمة المستدرك المجلد الأول صفحة 2، قال بأنهما لم يحكما ولا واحد منهما أنه لم يصح من الحديث غير ما خرجاه. الحاكم رحمه الله نص هناك على هذا، وكذا البيهقي، وكذا البيهقي في المدخل، وأيضا الحازمي في شروط الأئمة الخمسة صفحة 51 وغيرهم نصوا على ذلك. الثاني، الأمر الثاني أنه يستفاد مما سبق أنه ليس كل حديث لم يخرجه البخاري ولا مسلم في كتابيهما يكون ضعيفا، أو يكون الرواة الذين لم يذكروا في كتاب البخاري ومسلم يكونون ضعفاء. هذا نستفيدهم مما سبق، إذ أن البخاري ومسلم، إذ أن البخاري ومسلما لم يريدا حصر الصحيح، وبالتالي لم يريدا حصر رجال الصحيح، فيوجد جملة من الرجال الثقات والرواة الثقات الأئمة ومن الأحاديث الصحيحة لم يخرجها البخاري ولم يخرجها مسلم. فيستفاد هذان الأمران، أن لا يلزم البخاري ولا مسلم بإخراج جميع الصحيح إذ أنهما لم يريدا الحصر. والأمر الثاني أن عدم إخراج البخاري أو مسلم للحديث أو إخراجهم، عدم إخراجهم للراوي الثقة، لا يدل على ضعف هذا الحديث ولا يدل على ضعف هذا الراوي. انظر النكت للزركشي المجلد الأول صفحة 174، وكذا النكت للحافظ وغيرها. قال رحمه الله: ثم إن أبا عبد الله ابن الأخرم الحافظ قال، وهو من الحفاظ الأئمة، قال: قلما يفوت البخاري ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في كتابيهما. هذا التفسير من ابن الصلاح، هذا التفسير من ابن الصلاح رحمه الله لكلام ابن الأخرم. قال ابن الصلاح بأنه يعني بذلك الصحيحين. أورد ابن الصلاح هذا الكلام لكي يتعقبه، لأنه ليس جار على ما سبق تقريره. كلام ابن الأخرم هذا ظاهره أنه لا يجري على ما سبق تقريره. قال ابن الصلاح: ولقائل أن يقول قبل ذلك، كلام ابن الأخرم هذا أخرجه ابن مندة في شروط الأئمة، أخرجه ابن مندة في شروط الأئمة صفحة 83 شروط الأئمة لابن مندة. قال ابن مندة: سمعت محمد بن يعقوب ابن الأخرم، يعني عنه مباشرة، ينقل عنه مباشرة. وهذا الكلام من الأخرم كما سبق أنه لا يجري على ما سبق من أنه قد فات البخاري ومسلم أحاديث صحيحة وأنهما لم يلتزما هم أنفسهم بذلك، فهو يقول قل ما يفوتهم وقد فاتهم جملة من الأحاديث. ابن الصلاح يقول بعد إراد هذا الكلام: ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، يعني ما فات الإمام البخاري والإمام مسلما ليس بقليل من الأحاديث، فكيف يقول هو هذا؟ ومع ذلك فإن كلام ابن الأخرم وجهه غير واحد من الأئمة بعدة توجيهات، وجه كلام ابن الأخرم بعدة توجيهات. من تلك التوجيهات أولا أن كلام ابن الأخرم إنما خرج مخرج المدح، إنما خرج مخرج المدح، فأراد مدح الشيخين فمدح كتابيهما، فمدح الكتابين من حيث أنهما أحاطا بالكثير من الأحاديث. كذلك من التوجيهات ما ذكره ابن الملقن في المقنع، ما ذكره ابن الملقن في المقنع المجلد الأول صفحة 62، من أن ابن الأخرم لعل مراده الصحيح المجمع عليه لا الصحيح المطلق، يعني الصحيح الذي هو في أعلى مراتب الصحة لا الصحيح المطلق الذي هو يكون صحيح وإن لم يكن في أعلى درجات الصحة، إذ الصحة تتفاوت كما سبق. فابن الملقن يذكر ذلك، يوجه بأنه ما أراد الصحيح المجمع، إنما أراد الصحيح المجمع عليه، المجمع على صحته والذي هو في أعلى مراتب الصحة لا الصحيح المطلق الذي هو دون ذلك. وهناك توجيه آخر للزركشي رحمه الله، وهو توجيه قوي ذكره في النكت المجلد الأول 180 صفحة 180، توجيه آخر للزركشي بأنه يعني بأن ابن الأخرم لم يرد تعيين الكتابين، لم يرد بأن البخاري ومسلما قل ما يفوتهم من الأحاديث يعني في كتابيهما، لم يقل هو ذلك، وإنما هو تفسير ابن الصلاح. وإلا فإن ابن الأخرم أطلق قال قل ما يفوت البخاري ومسلم ومسلما مما يثبت من الحديث، يعني في حفظهما وليس في كتابيهما. وأما التفسير هذا يعني في كتابيهما هو ابن الصلاح، وابن الأخرم لم يرد ذلك. وهذا توجيه قوي، وهذا توجيه قوي من الزركشي، إذ أن الإمام مسلم والإمام البخاري قل ما يفوته من الأحاديث الصحيحة من حيث حفظهما لإمامتهما في الحفظ، وقد فاتتهم أحاديث، لكن قوله قول ابن الأخرم على ظاهره قلما يعني قليل الأحاديث التي تفوتهما. وهذا أوجه التوجيهات. ثم أراد الحافظ ابن الصلاح رحمه الله أن يستدرك على ابن الأخرم فقال ولقائل أن يقول ليس ذلك بالقليل، فإن المستدرك على الصحيحين للحاكم أبي عبد الله كتاب كبير يشتمل مما فاتهما على شيء كثير. هذا على ما سبق من تفسير كلام ابن الأخرم بأنه إنما يريد صحيحين، وإن يكن عليه في بعضه مقال، وسيأتي الكلام على كتاب الحاكم وما له وما عليه في هذا الكتاب. قال فإنه يصف له منه صحيح كثير، نعم يصف للحاكم كثير من الأحاديث الصحيحة التي ليست في الصحيحين، ويأتي الكلام على هذا. الشاهد أنه يريد أن يستدرك على ابن الأخرم بقوله بأنه قل ما أن يفوت البخاري ومسلم من الأحاديث، فبين بأنه صحيح كثير موجود في كتاب المستدرك. قال وقد قال البخاري أيضا، يريد أن ينقل عن البخاري ما يؤيد كلام ابن الصلاح، وهو في الحقيقة إنما يؤيد كلام ابن الأخرم. قال وقد قال البخاري أحفظ 100,000 حديث صحيح و200,000 حديث غير صحيح. هذا الكلام من البخاري أخرجه ابن عدي في مقدمة الكامل، في مقدمة الكامل المجلد الأول صفحة 226، الأول صفحة 226، وكذا الخطيب في التاريخ المجلد الثاني صفحة 25، والحازمي في شروط الأئمة الخمسة صفحة 61. ابن الصلاح يريد أن يقرر بهذا بأن البخاري ترك كثيرا من الأحاديث الصحيحة لم يودعها في كتابه الصحيح، فهذا رد على ابن الأخرم من أنه قل ما يفوته. لكن على التوجيه الذي مر من توجيه الزركشي يكون هذا الكلام من البخاري مؤيدا لكلام ابن الأخرم، إذ أن كلام ابن الأخرم لم يقيد هذه القلة التي فاتت البخاري بصحيحه، وإنما القلة من الأحاديث التي فاتت البخاري في حفظه. فهذا مؤيد له من أن البخاري يحفظ 100,000 حديث صحيح، فيحفظ كثير من الأحاديث، و200,000 حديث غير صحيح، وكذلك من الأحاديث الضعيفة يحفظ الكثير منها. ثم إن كلام البخاري رحمه الله من قولها أحفظ 100,000 حديث صحيح، هذا بالنظر إلى الأحاديث الثابتة كثير جدا كثير جدا، لكن وجه الأئمة كلام البخاري وكلام غيره من الحفاظ، إذ أن كثيرا من الحفاظ نقل عنهم العدد الكثير في حفظهم، فهذا يقول أحفظ 1,000 حديث، وهذا يقول أحفظ 600,000 حديث، وهذا يقول أحفظ 100,000 حديث، وغير ذلك، جملة من الأئمة نقل عنهم ذلك، مع أن الثابت من الأحاديث الصحيحة أقل من ذلك بكثير. لكن إنما كان مرادهم بهذا الكلام تعدد الطرق وتعدد الأسانيد، إذ أن الإمام من الأئمة قد يروي الحديث الواحد بال30 طريقا وب100 طريق، فتكون هذه الجملة 100,000 حديث ليس المراد بها الحديث مع يعني بغير النظر بغض النظر عن تعدد الطرق، بل الحديث مع تعدد الطرق والأسانيد. كما نقل عن ابن معين رحمه الله أنه قال لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه، جاء عن ابن معين أنه قال لو لم نكتب الحديث من 30 وجها ما عقلناه، مع أنه حديث واحد ويكتبه من 30 وجها، يعني من 30 إسناد، كما جاء عنه هذا في المدخل إلى الإكليل، المدخل إلى الإكليل صفحة 9 للحاكم، وجملة من الأئمة جاء عنهم ذلك. فلذلك قال الزركشي رحمه الله بأن المراد من هذا إنما هو تعدد الطرق والأسانيد، ووجه آخر أن مراده بالأحاديث ما هو أعم من المرفوع، فيشمل الموقوف على الصحابي والمقطوع عن التابعي وتابع التابعي، يعني الأحاديث والآثار، الأحاديث والآثار تدخل في مسمى إطلاق الحديث، تدخل في مسمى إطلاق الحديث عند الأئمة في إطلاقهم هذا. فهذان وجهان ذكرهما الزركشي رحمه الله في النكت المجلد الأول صفحة 178. الوجه الأول كما سبق أنه أراد بذلك تعدد الأسانيد، والحفاظ منقول عنهم هذا بكثرة أنهم يطلقون العدد في الحفظ ويريدون به الحديث مع طرقه وأسانيده. الوجه الثاني أنه أراد بذلك ما هو أعم من الحديث المرفوع، يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيشمل أيضا الموقوف والمقطوع ونحوه. وهناك من الأئمة من وجه كلام البخاري رحمه الله بأنه إنما أراد بذلك المبالغة في الكثرة، إنما أراد بذلك المبالغة في الكثرة، والذي ذكر ذلك هو ابن جماعة ذكر ذلك ابن جماعة كما في التدريب، كما في تدريب الراوي المجلد الأول صفحة 106 من تدريب الراوي، وجه هناك ابن جماعة بأن مراد البخاري بذلك المبالغة في الكثرة، والمبالغة هذا أسلوب عربي يعني يضخم فيه العدد مبالغة في الكثرة. لكن الذي يظهر ما سبق من كلام الزركشي هو أوجه، كلام الزركشي هو الأوجه، وهو الجاري على عمل الحفاظ. وهذا التوجيه من الزركشي رحمه الله هو مسبوق به، سبقه لذلك البيهقي، سبقه إلى ذلك البيهقي رحمه الله كما في طبقات السبكي، كما في طبقات السبكي المجلد الرابع صفحة 10، حيث إن البيهقي حمل قول الإمام أحمد بأنه قال صح من الحديث 700,000، الإمام أحمد يقول صح من الحديث 700,000، فحمله البيهقي في المصدر السابق على تعدد الطرق والأسانيد والموقفات ونحو ذلك. وهذا أيضا توجيه غير البيهقي رحمه الله، وهو الفقيه نجم الدين الفقيه نجم الدين القمولي. الفقيه نجم الدين القمولي كذلك هو وجه هذا المنقول عن الحفاظ بما سبق. انظر نكت النكت للحافظ ابن حجر المجلد الأول صفحة 297، نجم الدين الفقيه نجم الدين القمولي، كما في النكت للحافظ ابن حجر الأول 297، وكذا النكت للزركشي الأول صفحة 181. البيهقي ونجم الدين وغيرهم يوجهون كلام الأئمة بما سبق بأن المراد به تعدد الأسانيد والطرق وما يشمل الموقوفات والمقطوعات ونحوها. نقف هنا إن شاء الله.